بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا بعد مضى معنا تحذف الألف من كلمتي ابن وابنه، والصواب هل هي ألف أو همزة وصل؟ همزة وصل، وإنما عبر عنها بالألف للشبه الصوري، أو أنه من باب التجوز، باب التجوز والتسامح في العبارة، تسامح العبارة. أيضا طيب، أيضا مرت بنا قواعد، هي ماذا؟ هي شروط. القواعد في ابن وابنه كم ذكر قواعد؟ ست. طيب، أن تكون مفردة هذا شرط، وأن تقع بين اسمين علمين لا يصل بينهما فاصل هذا شرط، وأضفنا شرط أن لا تقع أول السطر هذا أيضا شرط، وأن تكون كلمة ابن ابنه نعتا للعلم قبلها هذا شرط. هذا شرط لقاعدة واحدة، لكن هو جعل كل شرط قاعدة، وهذا على طريقة المتقدمين أنه ربما يجعل الشرط في المسألة قاعدة مستقلة. وألا تقع ابن ابنه في أول السطر. طيب، هذه الأربعة الآن، هذه الأربعة كلها ما هي؟ شروط، كلها شروط. شروط لماذا؟ لحذف همزة ابن وابنه، همزة الوصل أو ألف الوصل أو الألف على تسامح التعبير. هذا يعتبر الموضع الأول، تحذف بين العلمين، بين علمين بأي نوع من أنواع العلم، الاسم والكنية واللقب، الاسم والكنية واللقب، وأضاف أيضا الكناية، هو أضاف الكناية ونقص الكنية، فالكناية موجودة أضافها والكنية نقصها تضاف. هذا الشرط ماذا؟ يعني بعد الشرط الثاني قال ويشمل العلم الكناية واللقب وأيضا إيش؟ الكنية، أيضا الكنية، فيكون أربعة أشياء، يكون أربعة أشياء، يكون العلم بأربعة أشياء. ما هي؟ الاسم والكنية والكناية واللقب. هذه الأربعة تكتبها عندك حتى لا تشكل عليك مرة أخرى، لا تشكل عليك مرة أخرى. الكنية والكناية، الكنية ما أولها؟ أبا وأم. والكناية يعني تعبير عن مجهول، مثلا يعني جاءني شخص لا أعرفه ولا أعرف اسم أبيه، ماذا أقول فيه؟ جاءني هيان بن بيان، ولا جاءني فلان بن فلان. طيب، الاسم والكنية والكناية واللقب. اللقب ما يشعر بالرفعة أو بالضعة، بالرفعة مثل زين العابدين، وبالضعة والخسة مثل أنف الناقة، مثل بطة بطة، وهكذا. طيب، هذا الموضع الأول بين علمين، بين علمين، وهذه القواعد من واحد إلى أربعة شروط. هذا موضع، والقواعد الأربع شروط للموضع الأول، أن تقع بين علمين. إذن ما هو الموضع الأول؟ أن تقع بين علمين، والقواعد الأربع الأولى شروط لهذا الموضع، شروط لهذا الموضع. هذا ينتبه له، انتبه له جدا، أنا آثرت التنبيه عليه حتى يعني سيكون الموضع الأول أن تكون بين عالمين، أن تكون بين عالمين، عالمين بأربعة شروط، بأربعة شروط، أربعة شروط هي القواعد الأربعة الأولى. طيب، قال إذا دخلت عليها همزة الوصل، إذا دخلت عليهما همزة استفهام، هذا الموضع الثاني من مواضع إيش؟ الحذف. هذا الموضع الثاني، هذا موضع واحد، الموضع الأول وشروطه أربعة. الموضع الثاني الموضع الثاني إذا دخلت عليهما همزة الاستفهام. طيب هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث إذا وقعتا بعد إيش؟ بعد حرف النداء. إذن هذه الموضع الثالث. الموضع الثالث إذن هذا ينتبه له. حذف الألف من ابن وابنه كم مواضعه؟ ثلاثة. أن تقع بين علمين بأربع شروط، والموضع الثاني إذا دخلت عليها عليهما همزة الاستفهام، والموضع الثالث إذا وقعتا بعد حرف النداء. كم المواضع؟ ثلاثة. لكن الموضع الأول لكم ذكر له قواعد؟ أربع قواعد. هذه الأربع القواعد هي عبارة عن شروط. هذه الأربع القواعد هي عبارة عن شروط وما خرج عن هذه الشروط. وتحذف ألف أل في كم مواضع تحذف همزة أل أو ألف أل على التسامح في تعبير أصحاب أهل الإملاء والرسم؟ في أربعة مواضع. أحسنت. يعني بعد لام الجر، بعد لام الابتداء، بعد لام الاستغاثة اللام، وبعد يعني بعد اللام بعد ياء التعجبية. أربعة مواضع. هذه أمور ينبغي أن تتقن، وأن الأخ لا يفرط فيها، الأخ لا يفرط في هذه الأمور أبدا. قال الدرس الثامن: الحروف التي تزاد في أول الكلمة. قال: ألف، يعني الفقرة الأولى، زيادة الألف تزاد في وسط الكلمة مثل 300، تزاد في كلمة 100 سواء كانت مفردة أم مضافة أم مركبة. كلمة 100 تزاد في وسط الكلمة، أي في كلمة 100، كلمة 100 سواء كانت مفردة مثل 100. ومئة لماذا حذفوها؟ لماذا أضافوا إليها ألف؟ قالوا كلمة 100 كلمة 100 كلمة 100 100 زادوا إليها هذا الألف، أصلها 100، زادوا إليها هذه الألف. قالوا لأنها عند التصحيف بماذا تشتبه؟ بفئة. عند التصحيف هذا ماذا نستفيد منه؟ في قراءة المخطوطات القديمة والخطوط القديمة، هذا هو. فزادوا له 100 سواء كانت مفردة مثل 100 أو مضافة إلى ماذا؟ أو مضافة إلى الأعداد. الآن 500 600 إلا كلمة إيش؟ ما هي الكلمة اللي اختلوا فيها؟ 300 هذه لا زائدة. طيب هكذا لا تكتب. 300 هذه فيها خلاف، منهم من يكتب هكذا 300، وبعضهم ماذا يفعل؟ هذه الألف الأولى احذفها. فكيف يكتبها؟ اكتب 300 هكذا بدون ألف بعد اللام. هذا انتبه، هذه من المسائل المختلف فيها. متى مرت هذه؟ في درس أمسي، في درس أمسي. هذا الذي فيها الخلاف، هذه فيها خلاف، وأما الباقي ما فيها خلاف. الباقي ألف مئة تزاد بلا خلاف. قال تزاد في وسط الكلمة مثل 100 و300 مفردة أو مركبة. ما معنى مفردة؟ 100 فقط بمفردها 100 هذه، أو مركبة مع أعداد. قال وأما الجموع فلا تزاد فيها جمع مئة؟ ما جمع مئة؟ مئات، مئات لا تزد فيها الألف، مئات لا تزد فيها الألف، أصلها مئة، مئة. تاء المفرد في حكم إيش؟ الترك والفصل. ماذا نضيف عليها؟ ألف وتاء، نجمعها جمع مؤنث سالم. هذه مئة والتاء المفرد مكسورة، نضيف عليها ألف وتاء. طيب، هل لا تزاد فيها؟ ما فيها زيادة، لا زيادة فيها. طيب بعده، قال وتزاد في طرف الكلمة. متى في طرف الكلمة؟ يعني في الآخر، بعد واو الجماعة، بعد واو الجماعة إذا كانت آخر الفعل، مثل جلسوا، جلسوا هذا ماضي، لم يجلسوا هذا مضارع، اجلسوا هذا ما هو أمر، بعد واو الجماعة سواء كانت في الماضي أو في المضارع أو في الأمر. أهم شيء إذا كانت واو الجماعة أيش؟ آخرا، آخرا، ما تكون واو الجماعة بعدها نون. إذا كانت مثلا يجلسون من الأفعال الخمسة، يجلسون هذه واو الجماعة بعدها نون، هذه لا نزيد بعدها ألف، لأن ما هو الذي بعدها؟ نون. إذن نزيد بعدها ألف إذا كانت آخرا ليس بعدها نون، أما إذا بعدها نون ما نزيد الألف، لا تزاد الألف هنا، ألف لا تزاد. قال قال قال وتزاد في طرف الكلمة بعد الجماعة، مثل جلسوا ودرسوا. ولا تزاد في الأفعال، ولا تزاد في الأفعال، أي أفعال؟ الأفعال المعتلة الآخر بالواو، الأفعال المضارعة المعتلة الآخر بالواو، مثل يدعو، يدعو ويسمو ويقصر وينبو هاهي الآخر، هذه أفعال، هذا يعني كل منها فعل مضارع معتل الآخر بالواو، هذه لا تزاد فيها الألف، تزاد الألف بعد واو الجماعة. أما الألف الذي هي آخر المضارع وهي الحرف الأخير من المضارع وهي من أصل المضارع، لا نزيد بعدها واو، يدعو، يغزو، يغزو، تبقى على حاله. قال أو بعد واو جمع المذكر السالم، بعد واو جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم آخره نون، مدرسون آخره نون، كيف نحذف هذه النون؟ نضيفه، إذا أضفناه لا يمكن تبقى النون، فنقول مثلا مدرسو المدرسة، هذه همزة ال، مدرسو المدرسة، هذه واو جمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم ماذا يكون آخره؟ إما واو نون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتين النصب والجر، ونونه دعين افتتاحه. طيب إذا حذفنا نونه للإضافة ماذا سيكون آخره؟ واو، هذه الواو لا تحتاج ألف، لا يأتي بعد ألف، أقول مدرسو المدرسة، مثلا مسلمون، مسلمون، أضيفها أقول مسلمو اليمن، أضيف أحذف النون للإضافة وأبقي الواو ولا أضيف بعدها شيء. انتبه، هذه الهمزة الموجودة إيش؟ همزة إيش؟ همزة ال ليست هذا هو، وإلا مثلا أقول مدرس، مدرس مركزنا، مثلا هذه الواو لا يكتب بعدها شيء، واو جمع المذكر السالم. قال ولا تزال في الافعال نحن يدعو، قلنا ما المراد بها؟ الافعال ما هي؟ اي افعال؟ اي افعال؟ الافعال المعتله الاخر بالواو، الافعال المعتله الاخر بالواو، يدعو، يغزو، ما ناتي بألف بعد الواو، ألف بعد الواو لا ناتي بها. قال ولا تزاد في الأفعال يدعو ويسمو أو بعد واو جمع المذكر السالم المضاف. إذن ما هو جمع المذكر السالم الذي يحذف منه النون ويبقى الواو؟ المضاف، المضاف، المضاف تكتب إلى اسم عيش، إلى اسم بعده، المضاف إلى ماذا؟ إلى اسم بعده، المضاف إلى اسم بعده. فالمدرسون إلى ماذا أضفتهم؟ إلى المدرسة، قلت مدرسو المدرسة، مدرسو المدرسة، أضفتهم إلى ما؟ إلى المدرسة، هذا هو إلى اسم بعده، المضاف إلى اسم بعده. قال وتزاد آخر بيت الشعر، بيت الشعر، البيت الشعري، للإطلاق، للإطلاق، والإطلاق يلحق القوافي المقيدة. ما معنى قافية مقيدة؟ ليس آخرها حرف علة. مثلا عندنا بيت شعري يقولون قافية مقيدة، ما معنى قافية مقيدة؟ آخر كلمة، آخر حرف، آخر حرف من ماذا؟ من آخر كلمتها، من آخر كلمة فيها. صحيح، صحيح. مثل تردد، تردد، هذا الحرف ما هو الأخير؟ دال. لو أتت بيت شعري آخره هذا تردد، آخره تردد. قال إذا كنت ذا رأي نحو، قال إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، أصلها تتردد. ماذا آخرها؟ دال. الدال حرف صحة أو حرف علة؟ حرف صحة. إذا كان حرف صحة تنظر حركته، فإن كان يعني مثلا مفتوح تضيف ألف. هذه الألف الذي أضفتها بعد الحرف الصحيح المفتوح، المفتوح، ماذا تسمى؟ تسمى ألف الإطلاق، تسمى ألف الإطلاق، تسمى ألف الإطلاق. أصلها تتردد، أن تتردد. ماذا آخر ما هو آخر حرف؟ الدال. مفتوحة أو لا؟ مفتوحة. أن تتردد، أن بعدها يأتي الفعل ماذا؟ عليه فتحة، أن تتردد، الفعل مفتوح. لنا أن نمد الدال حتى يأتي ألف، فإن فساد الرأي أن تتردد. هذا الألف الذي تولد من الفتحة ماذا يسمى؟ ألف الإطلاق. متى يكون؟ آخر القوافي المقيدة. ما معنى قافية مقيدة؟ آخر حرف من آخر كلمة فيها صحيح، مثل تردد آخر حرف ما هو؟ دال. والدال ما هو؟ حرف صحيح، حرف صحيح. طيب حرف صحيح ما له؟ مفتوح. حرف صحيح مفتوح، ماذا نضيف له؟ حرف صحيح مفتوح نضيف الألف. هذه الألف ماذا تسمى في علم العروض؟ ألف الإطلاق. تسمى في علم العروض ألف الإطلاق. هذه معلومة من معلومات علم العروض، لها تعلق بالإملاء. وعلم العروض علم شيق، علم شيق جدا، علم شيق جدا. وقد جمعوه على ماذا؟ جمعوا علم العروض في كلمة واحدة، كلمة واحدة، الذي إذا حفظها وعرف تفسيرها ماذا؟ يعني لم أرى على ظهر جبل سمكة. هذه العبارة، هذه جمعت علم العروض كامل. علم تدرسه في شهر يكفيك دهر، جمعوه من هذه الكلمة. لم أرى على ظهر جبل سمكة. علم العروض يكتب بحسب النطق، ما يكتب بحسب الإملاء. لقد التنوين عندهم ماذا يكتبوه؟ يكتبوه نون، ما يكتبوا تنوين عندهم، ما التنوين، ما نطق كتب. علم جميل، علم جميل. إذن عند أهل العروض إذا كان الحرف الأخير صحيح مفتوح، ماذا يضيف في آخره؟ ألف. ماذا تسمى هذه الألف؟ ألف الإطلاق. انتبهوا لهذا التعبير. قال وتزاد آخر بيت الشعر للإطلاق. قلنا إذا كان آخر البيت الشعري آخر حرف من البيت الشعري ما له؟ حرف صحيح مفتوح، حرف صحيح مفتوح. قال إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، نحو إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. هذا بيت يعتبر حكمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. قال وتزاد، قال ألف تنوين الفتح الرابع، من زيادة الألف ألف تنوين الفتح. إذن تزاد ألف مئة، تزاد ألف بعد واو الجماعة. وبعض النحاة ماذا يسمي الألف بعد واو الجماعة؟ أي ألف بعد واو الجماعة يعربها ألف فارقة، أي ألف بعد واو الجماعة. بعض النحاة ماذا يعرب الألف بعد واو الجماعة؟ فارقة دائما وأبدا. إذن ألف مئة الألف الفارقة بعد واو الجماعة، ألف الإطلاق آخر البيت الشعري الذي آخره حرف صحيح مفتوح، الرابع ألف تنوين النصب. إذن كم ألفات تزاد حسب ما درسنا هنا؟ ألف كلمة مئة، وألف بعد واو الجماعة تسمى عند النحاة ألف فارقة، وألف الإطلاق آخر البيت الشعري المنتهية بحرف صحيح ساكن مفتوح، بحرف صحيح مفتوح، والرابع ألف تنوين النص. كم ألفات تزاد هنا؟ أربع ألفات. إذن هذا يلخص، هذا لابد تلخصه في دفترك حتى تتقن هذا الفن. قال ألف تنوين الفتح. قال وذلك بإلحاق الألف مضبوطة، مضبوطة ما يعرف مضبوطة حال، أي كيف حال هذه الألف مضبوطة؟ الحال هذا يقع جواب كيف. قال مضبوطة بفتحتين. ما معنى مضبوطة بفتحتين؟ يعني شكلها بفتحتين، لكن أين هاتان الفتحتان؟ قال فتكتب عند ذلك، قال بفتحتين فوق الحرف على يمين الألف وأعلاها. كيف على يمين الألف وأعلاها؟ أيش تفسير هذا الكلام؟ الآن رأيت زيداء، رأيت زيداء، ذا قلت رأيت زيداء، رأيت زيدا، كيف يعني على يمين الألف أعلاها؟ على يمين الألف يعني هنا، أعلاها أي لا تكون فوق الحرف أسفل الألف أو وسط الألف، تكون على الألف، يعني الحرف الألف هنا، هي تكون هنا على يمين الألف أعلاها، يعني أعلى الألف لليمين. ما هو أعلى الألف؟ أنها فوق الألف، فوق الألف، هذا فهم خاطئ، أنك تكتب التنوين فوق الألف هكذا هذا خطأ، فهمتم؟ هذا المقصود، هذا المقصود. إذن هذا توضحونه عندكم في الدفتر، على يمين الألف وأعلاها. أشمعنى على يمين الألف وأعلاها؟ يعني أعلاها من أي جهة؟ من جهة اليمين، ليس أعلاها بمعنى فوقها، هذا لابد أن يفهم، والذي ما يفهم كلام أهل العلم يتعب، يتعب جدا. يعني أعلى، ما معنى أعلاها؟ يعني مثلا هذا دال منون، هذا دال منون، إذا كتبت الفتحتين فوق الدال خطأ، وإذا كتبتها في الوسط وسط الألف خطأ، وإذا كتبتها أعلى الألف صح، هذا خطأ هذا خطأ، فهمتم الآن؟ على يمين الألف وأعلاها، يعني أعلاها من جهة اليمين، ليس أعلاها بمعنى إيش؟ بمعنى فوقها، كما قد يتبادل إلى الذهن. ما وماذا قال أبو حيان؟ ماذا قال أبو حيان؟ قال وان طلب العلوم بغير شيخ يضل عن الطريق المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يصير أضل من توم الحكيم. طيب هذا هو، فأنت انتبه. قال وعلاها نحو تكلم الأديب كلاما بليغا، هذه العبارة الأولى، وضاء ضوءا، يعني لماذا مثل ببليغا وكلاما وضوءا؟ يعني يقول سواء كان آخر، يعني سواء ألف تنوين النصب في الكلمات الذي آخرها همزة أو الذي آخرها حرف صحيح، فإن بعض الكلمات الذي آخرها همزة يأتي بعدها إيش؟ ألف تنوين النصب، فألف تنوين النصب ليس خاصا بماذا؟ بالأحرف الصحيحة ويعني غير الهمزة، ولا خاص بالهمزة، بل ألف تنوين النصب يأتي ماذا؟ يأتي مع جميع أحرف الهجاء التي تحرك، التنوين يأتي مع جميع أحرف الهجاء الذي تحرك. فما هو حرف الهجاء الذي لا حركة له؟ ما ينطق إلا ساكن. ما هو حرف واحد في لغة العرب كاملة لا يحرك؟ من يأتي بي عندك؟ الألف. قال بعضهم فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه، يعني شبه حاله بحال الألف. قال على قال قال أما إذا أما إذا كلمة إذا كيف تكتب؟ هل بالألف أو بالنون؟ المؤلف هنا ذهب إلى التفصيل. المؤلف هنا ذهب إلى ماذا؟ إلى التفصيل. والأكثر والراجح عند أهل العلم، أكثر أهل العلم يرجح أنها تكتب بالنون، ألف ذال نون. قال أما إذن فهي تكتب بألف التنوين المفتوح المنصوب، بألف التنوين المنصوب، إلا في حالة الجواب. ما معنى في حالة الجواب؟ يعني أن تقع جواب لكلام سابق. ما معنى في حالة الجواب؟ تقدم عليها كلام سابق. إنسان قال لي سأجتهد في دروسي، سأجتهد في دروسي، تقدم كلام من إنسان، أنا أجبته، قلت له إذن تنجح كلام إذن. أين أتت الآن إذن؟ جواب أو ليست بجواب؟ جواب. إذا أتت إذن جوابية قال نكتب النون، وإذا كانت إذن ليست جواب قال لا يحتاج أن نأتي بالنون. هذا هذا تفصيل المؤلف رحمه الله. ومنهم من قال تكتب نوع ألف إذن بالألف، يعني إذن تكتب بالألف دائما وأبدا. ومنهم من قال تكتب إذن بالنون دائما وأبدا. هذا القول أقرب. لماذا أقرب يا إخوة؟ لماذا أقرب؟ إنها يا إخوة إذا لم نكتبها نون تشتبه بإذا، إذا إذا الظرفية، وإذا الفجائية، وإذا الذي هي أصلها إذن. فإنه أحيانا يوجد التنوين، أحيانا هذا التنوين ما يوجد ضبط فيحصل اشتباه. فالأولى أن كلمة إذا الذي هي ظرف أو حرف تكتب بألف، وكلمة إذن تكتب بالنون. هذا الأولى، تفريق بين الكلمات، تفريق بين الكلمات. إذن قال أما إذن فهي تكتب بألف التنوين المنصوب إلا في حالة الجواب، فتكتب عند ذلك بالنون. تقول إذن تفلح جوابا لمن قال لك سأجتهد في الدراسة، جوابا لمن قال لك. قال باء يعني الحرف الثاني الذي يزاد زيادة الواو. قال تزاد الواو في وسط الكلمة، في كلمة إيش؟ في ثلاث كلمات، يعني من ماذا؟ من أسماء الإشارة. ثلاث كلمات من أسماء الإشارة. قال في أولي، هذه الكلمة الأولى اكتب عليها واحد، أولي هذا واحد. قال وفي أولي الإشارية. لماذا قال أولي الإشارية؟ هناك كلمة أولي اسم موصول لا تكتب بالواو، تكتب بهمزة بعدها لام. هذا انتبه له، إذا كتبت هكذا أولي هذه ما هي؟ اسم إشارة. إذا كتبت أولي هذا اسم ماذا؟ اسم موصول. هذا انتبه لها. وقد يقال أيش؟ وقد يقال أيضا أيش؟ وقد يقال أولى أولى بدون ياء. قد يقال أولى أولى أولى يعني بدون ياء، بدون الياء، بالياء وبالألف. قال في أولي الإشارية وأولئي، هذه الثانية أولئي اكتب الاثنين، وأولئك هذا الثالث. إذن كم كلمات نزيد فيها الواو؟ ثلاثة من أسماء الإشارة. قال أما الأولى اسم موصول فلا تزاد. أما الأولى اسم موصول فلا تزاد. ماذا عندكم؟ فلا تزاد موجود. فلا تزال عندكم؟ عندنا طمس فلا تزال. طيب هذا ماذا؟ الواو. قال وفي كلمة أولو هذه أولو بمعنى أصحاب. أولو وأولي بمعنى أصحاب، وأولات بمعنى صاحبات. هذه الذي هي ملحقة بجمع المذكر السالم، تقول أولو الألباب أولو، وتقول أولي. قال الله عز وجل أن يؤتوا أولي القربى أولي، هذه ملحقة بجمع المذكر السالم. وأولات بمعنى، هذه بمعنى أصحاب، وأولات بمعنى صاحبات. طيب أولو وأولي بمعنى أصحاب ملحقة بجمع المذكر السالم، تعامل معاملة جمع المذكر السالم، هذه أولو وأولي. وأولات تعامل معاملة جمع المؤنث السالم، يقولون ملحقة بجمع المؤنث ماذا؟ السالم. هذا ينتبه له، هذا ينتبه لهذه الفائدة. قال وفي كلمة أولي، وفي كلمة أولو، وأولي بمعنى أصحاب ملحق بجمع المذكر السالم، وأولات بمعنى صاحبات ملحقة بجمع المؤنث السالم، تزاد فيهما الألف بعد الواو. قال الثانية قال وتزاد في طرف كلمة عمرو. متى تزاد في طرف كلمة عمرو؟ بشروط ذكر بعضهم أنها كم؟ ذكر بعضهم من هذه الشروط 8. قال وتزاد في طرف الكلمة، في كلمة عمرو مرفوعة، هذا الشرط الأول إذا كان في رفع، أو مجرورة الشرط الثاني، مثل عمرو بن العاص هذه مرفوعة، وإذا كان مجرورة مررت بعمرو بن محمد ناتي بحرف الجر الباء، هذا الشرط الثاني. قال ولا تزاد في المنصوبة نحو إن عمرا، لأن إن عمرا فيها تنوين إن عمرا فيها تنوين. وكلمة عمر، كلمة عمر لا تنون، كلمة عمر لا تنون. فإذا كانت منصوبة ما يوجد اشتباه بكلمة عمر، لماذا؟ عمر تنون وعمر لا تنون. إذن هذه الواو في كلمة عمر لماذا أتوا بها؟ انظر عمر لماذا أتوا بك في الواو في عمر؟ تفريق بينها وبين عمر، في حالة النص، في حالة الرفع يحصل اشتباه صوري، في حالة الجر يحصل اشتباه صوري، لكن في حالة النص إن عمرا منون تنوين نصب، وإن عمر بدون تنوين، في حالة النصب لا يوجد تشابه فما نأتي بالواو، وفي حالة الرفع والجر يوجد تشابه نأتي بالواو. لأن لو قلت ماذا؟ عمرو، وقال لو قلت عمرو وعمرو، ولو قلت عمر وعمر اشتباه، لأن هذا الشكل قد يزول، هذا الشكل قد يزول. أو بعض الكتب لا تكتب بالشكل فيصبح عندنا إشكال، فإذا حصل الإشكال نأتي بالواو في كم حالات؟ في حالتين، الرفع والجر. إذا كانت نصب تقول إن عمرا هذا تنوين النصب. ماذا يأتي مع تنوين النصب في عمرا؟ ألف. وإن عمر ما فيها تنوين ولا فيها ألف، هنا هذه عرفت أنها عمر، لا تنوين فيها ولا ألف. وعمرا فيها إيش؟ فيها تنوين وألف. إذا حصل الفرق. إذا حصل الفرق لا نأتي بالواو، لأن الواو في عمر ما اسمها؟ الواو في عمر ما اسمها؟ واو فارقة بين اسمين، واو فارقة بين اسمين، هذا هو اسمها، واو فارقة بين اسمين مشتبهين. فإذا لم يوجد اشتباه إن عمرا إن عمرا ما نحتاج إلى الواو، ما نحتاج إلى الواو. طيب هذا الشرط الثالث، ألا تكون منصوبة. قال ويشترط، الآن سيأتينا بالشروط، بقي الشروط. ويشترط في زيادة الواو في كلمة عمر مالي أن تكون علما على شخص، تكون علم على من؟ على شخص، لا بد تكون علم. نحو عمرو بن العاص قال ألا تقترن بأل، إذا اقترنت بأل خلاص ما يوجد اشتباه. لماذا ما يوجد اشتباه؟ كلمة عمر لا تأتي معها أل، كلمة عمر ما تقول العمر، خطأ، ما تأتي معها أل. وأيضا قال ألا تضاف، ألا تضاف عمرنا، إذا أضيفت عمرنا خلاص ما في اشتباه. لماذا؟ لأن عمر لا تضاف عمر. قال ألا تضاف إلى الضمير عمرنا، ألا تكون منسوبة، ألا تكون منسوبة إليها، يعني أقول عمري، عمري أقول هذا قلم عمري، هذا ثوب عمري، يعني منسوب إلى عمر أو إلى صناعة عمر، عمري. لماذا؟ كلمة عمر لا ينسب إليها، كلمة عمر لا ينسب إليها. قال ألا تصغر، ألا إيش؟ ألا تصغر كلمة عمر، إذا صغرت فهي إيش؟ هي عمر، قل عمير، لكن عمر لا تصغر. إذن هذه كم شروط الآن ذكرها؟ كم ذكر منها؟ خمسة، وأن تكون مرفوعة، وأن تكون مجرورة، وأن لا تكون منصوبة. ثلاثة، ثلاثة وخمسة كم صارت؟ ثمانية. إذن هذا الكتاب فيه فوائد طيبة جدا. قال زيادة جيم، زيادة هاء السكت، هاء السكت. قال هاء السكت هي هاء ساكنة تقع بعد متحرك، تقع بعد متحرك عند الوقف عليه، عند إرادة الوقف عليه والمحافظة على حركته، والمحافظة على حركته. مثلا كلمة هو، تفضل، كلمة هو، هو كلمة هو إيش آخرها؟ الواو مفتوحة، إذا وقفت عليها هو، إذا أريد أحافظ على فتح الواو آتي بها السكت، أقول هو، وهي هي آخرها فتحة، إذا وقفت هي، إذا أردت أحافظ على فتحة الياء آتي بها السكت، أقول ماذا؟ هي. قال الله عز وجل ما أدراك ما هي، هذه هاء السكت أتي بها للحفاظ على فتحة الياء، هي، وما أدراك ما هي. إذن هي تلحق ماذا؟ يعني تلحق المتحرك بحركة بناء والأفعال، تلحق الأفعال وتلحق بعض الأسماء المبنية إذا أردت أن تحافظ على حركتها الأخيرة. هو هو، هي هي، من هذا من هذا. قال قال قال ها أسكت، هي ها أن ساكنة تقع بعد متحرك، لا بد هذا شرطها أنها تقع إيش؟ بعد متحرك حفاظا، لأن ها أسكت هذه يؤتى بها حفاظا على حركة ما قبلها، سواء حركة في فعل أو حركة في ماذا؟ في اسم مبني. نقول حركة في مبني، حركة في ماذا؟ في لفظ مبني، حركة في لفظ مبني. طيب، في لفظ مبني. قال تزاد للوقف عليها وجوبا. الوجوب في كم؟ في مسألتين. قال تزاد للوقف عليها وجوبا في فعل الأمر. في فعل الأمر من أي شيء؟ فعل الأمر من ماذا؟ من اللفيف، من اللفيف، مثل وعى. ما هو الأمر من وعى؟ عي الكلام، عي الكلام بحرف واحد. إذا وقفت على على العين المكسورة كيف تسكنها؟ حرف واحد. بماذا تبتدئ وماذا تسكن وما هو الذي تقف عليه؟ هي متحركة، يجب أن تأتي بها السكت فتقول إيش؟ عه. ووقى، ما هو الأمر من وقى؟ قي نفسك الشر، قي نفسك الشر. إذا كانت في الوصل ما نحتاج للهاء السكت، أقول قي نفسك الشر. إذا وقفت على الفعل، على فعل الأمر من وقى، بماذا تبتدي وبماذا تقف؟ هو حرف واحد. ماذا تفعل؟ تأتي بها السكت. ماذا تقول عليها إذا وقفت عليها على فعل الأمر من وقى؟ تقول ماذا؟ قه وعه. كم أفعال اللفيف اللي ذكرناها؟ كم هي؟ 20 فعلا، أتيناكم بالعشر، 10 المرتجلة وبقيت 10 محمولة. قال في فعل اللفيف مثل عه وقه. قال الثاني بعد ما الاستفهامية المجرورة بالإضافة، بالإضافة. قال مثال ما، أين الإضافة؟ عندكم إضافة ولا كلمة ما لحالها؟ عندكم إضافة أو كلمة ما لحالها؟ سقط، سقط، سقط بلا شك. أصلها بمقتضى مه هكذا، بمقتضى، بمقتضى مه، بمقتضى مه. بمقتضى مه هذه، هذا السقط عندكم كلمة اكتبوها، بعض الإخوة يتفرق عليها كذا. طيب كلمة ما سقطت عندكم هذه الكلمة، لأنه قال أن تكون إيش؟ مضافة. أين الإضافة؟ أين المضاف إليه؟ مضاف ومضاف إليه، المضاف إليه موجود ما، والمضاف أينه؟ سقط. تكتب السقط، لا بد تركز معي، تكتب السقط بمقتضى ما. قال وتزاد جوازا في المواضع التالية، مواضع جواز زيادة هاء السكت سبعة. مواضع جواز زيادة هاء السكت كم؟ سبعة. انظر على فوائد. قال في فعل الأمر المسبوق بفاء أو واو، بفاء أو واو جوازا. مثال فقه وقه، لأنه لو قل فقي حرف بدأت به حرف وقفت عليه تمام، ولو قلت وقي ثم وقفت يعني فق وق. قال الثاني في المضارع المجزوم نحو لم يفي ولم يفه، صح فيها الوجهان، لم يفي ولم يفه، لم يف لا وقف صح ولم يفه. قال الثالث في فعل الأمر، في فعل الأمر، في فعل الأمر قال مضارعه معتل الآخر ومجزوم، يعني في الأمر من الفعل المضارع المعتل الآخر باختصار، الأمر من الفعل المضارع المعتل الآخر، الأمر من الفعل المضارع المعتل الآخر، هذا معنى الكلام. مثل يسعى تقول ايش؟ المضارع لم يسعى، لم يسع. اذا امرت اسعى، اسعى، ويجوز ان تقول اسعى، اسع الوقف. قال في كلمه ما الاستفهاميه المجروره بحرف الجر نحو عمه ولمه وكيمه، عمه ولمه وكيمه، ولمه وكيمه هكذا. قال في الاسم المنتهي بحرف عله، الاسم المنتهي بحرف عله، الاسم المنتهي بحرف عله وهو مبني، مثل هو هي، هو هو، وهي هي، وما ادراك ما هي، هذا في الاسم المنتهي بحرف عله وهو مبني. قال بين قوسين ضمير، والضمائر ما هي القاعده في الضمائر؟ الضمائر اسماء مبنيه بالاجماع، قاعدة أخذناها يوم من الأيام مرت بنا يوم من الدهر. قال مثال وما أدراك ما هي. السادس فيما آخره يا المتكلم، هذا مثاله آية ماذا؟ سورة الحاقة، آية الحاقة. قال السادس فيما آخره يا المتكلم مثال ما أغنى عني مالية، مالية أصلها ماذا؟ مالي. هلك عني سلطانية، سلطانية، سلطاني، كتابية، كتابي. قال السابع في الاستغاثة والندبة، يعتبر السابع والثامن يا إخوة، وإنما هنا أجمله، وإلا الأولى أن يقول ماذا؟ السابع الاستغاثة والثامن الندبة، هذا الأولى، لأن مواضع الجواز ثمانية وإجمالها في سبعة. الذي قال سبعة جعل الاستغاثة والندبة من باب واحد لوجود الشبه اللفظي، للاشتراك بالشبه اللفظي، يعني فلفظ الله الندبة ولفظ الاستغاثة واحد، إلا أن في الاستغاثة نداء من يخلص من مشقة أو يدفع كربة، هذا استغاثة، والندبة نداء المتوجع منه. قالت عائشة رضي الله عنها ذات يوم اشتكت رأسها، قالت ورأسه، قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه. هذا نداء المتوجع منه. ماذا يسمى نداء المتوجع منه؟ ندبة. أو المتفجع عليه، أو المتفجع عليه، المتفجع عليه، هذا أيضا ندبة. وعمراه، يعني إذا يعني تفجع عليه أن يموت كذا، قل وعمراه ومحمداه من هذا. هذا إذا كان للتفجع. فإذا كان لطلب عيش، دفع مشقة أو تخليص من كربة، ماذا يصير؟ استغاثة، واللفظ واحد، واللفظ واحد. فلذلك جمعهما. قال في الاستغاثة والندبة مثال: يا رباه، هذا للاستغاثة فقط. يا غوثاه، استغاثة. يا أبتاه، هذا ما هو؟ ندبة. في حديث أنس الذي في البخاري قالت فاطمة وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه، هذا ندبة، نداء المتفجع عليه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الاحتضار عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا هو الدرس الثامن. هل بقي شيء منه يحتاج إلى شيء من الإيضاح؟